رب صلي على من جاءنا بالحق وعلى الآل دائم وعلى الآل دائم رب صلي على من جاء من سوى الآل من للدين عروة وثيقة مقتصدهم وقائم مقتصدهم وقائم رب لا طمع على أهل نجوم الطريق والآمان وأليم والآمن للعوالم رب لمن يطلب نجاته وثيقه. سلسبيل كل فهيم سلسبيل كل فهيم رب صلي على من جاء وعلى الآل دايل وعلى الآل دايل حبهم قد سكن كل القلوب الراجية وصلهم فرض لازم وصلهم فرض لازم رب صلي على من جاءنا بالحقيقة جاءنا بالحقيقة وعلى والسنن فيها بيان الحقيقة فيها بيان الحقيقة واضحة المعاليم واضحة المعاليم رب صلي على من جاءنا بالحقيقة جاءنا بالحقيقة وعلى الآل دايم وعلى الآل دايم والكتاب والسنن فيها بيان الحقيقة واضحة المعالم واضحة المعالم هلوا طه من من هم تقاة السليم منبع العلم دايم منبع العلم دايم يا أسير الوسن من خالج الأريج أسعدته الخواتم أسعدته الخواتيم بالنبي المؤتمن وبالبتول الشفيق والوصي ابن هاشم والوصي ابن هاشم بالحسين والحسن يا ربي تكشف ماضيك بدءنا والمخاتم بدءنا والمخاتم بالحسين والحسن